سبحانك أنت الأول وعليك المعول ومنك المبتدا وإليك المنتهى ولك المشتكى وعليك التوكل. سبحانك سبحانك ولا تقال إلا لك. سبحانك أنت الخلاق، سبحانك أنت الرزاق، سبحانك أنت على كل شيء قدير. إلهي يا من إليك تضرعي ورجائي وإليك أمر الخلق في العلياء، يسر بفضلك كل أمر معسر واغفر ذنوبنا بسر سيد الشفعاء. يا من لجلاله يجري السحاب، ويا من كلما نودي أجاب، ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا، ويا من كلم موسى بلطف كلاما ثم علمه الخطاب، ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتاب وعلمه وسماه حبيبا وأعتق من شفاعته الرقابا. بك أستجير ومن يجير سواك، ارحم ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وغرتني ذنوبي، ليس لها من غافر إلا لك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناداك، يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري، أنت الكريم، أنت الكريم، ومن يجود بكرمه إلاك. وصلاة وسلاما على الرحمة المهداة والنعمة المهداة سيدنا رسول الله الذي أعطاه مولاه وقال له ولسوف يعطيك ربك فترضى، وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فقال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم، جعله رحمة للكون كله، فقال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سيدي يا رسول الله، يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداويا، قالوا يتيما قلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب ساميا، ما كان مثلك أن يكون له أب يرعاه أثناء الطفولة آويا، إن كنت لا تحظى بظل أبوة فالله آثر أن يكونك راعيا. أيها الإخوة الكرام، من ساحة الأعلام تجمعنا على مائدة العليم العلام لنكرم أما من الأمهات العظام، أنجبت رجالا من أحسن الرجال بلغوا أهم المناصب والأعمال، لهم بين أهل المحافظة أكرم المثقال، فلا نعم الرجال الحاج محمد رفي والأستاذ رضا والأستاذ أحمد والأستاذ السيد والكابتن إبراهيم، أبناء رحيلنا الكريم الحاج لطفي زمان. في ليلة تكريم أمهم الكريمة أقول إليهم من قول نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا ماتت الأم نادى مناد من قبل الله عز وجل، قال ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، فاعمل صالحا صالحا نكرمك من اجله. مرحبا بكل الرجال اصحاب المنوال والمثقال الذين شرفوا مجلس القرآن مجلس الرجال الذي فيه القارئ كالحالب والسامع كالشارب، اي انه كلما استزاد الحالب استطعم الشارب، والشراب هنا من عند الله العزيز الحكيم. ولقد استضفنا الليلة من اعلام اذاعات مصر والعالم الاسلامي نجل المدرسة التي تقلد ولا تقلد، المدرسة الكريمة التي نالت الشرف وحازت المكانة الكبرى في عموم الدول الاسلامية، وهي مدرسة الراحل الشيخ الشحات محمد انور. واليوم نستضيف لحضراتكم فضيلة القارئ الشيخ انور الشحات محمد انور علم التلاوة بمصر والعالم الاسلامي ونبت بيت القراء العظماء بمصر، يتفضل مشكورا ليتلو علينا من ايات الله البينات الكريمات الزكيات الطاهرات المباركات، سائلين الله تعالى له التجلي والتوفيق، ولنا ولحضراتكم حسن الاستماع، وداعين ربنا ان ينفعنا بتلاوته. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. Oh, Yeah. وما ولا وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما شاء لمن نريد عجلنا له فيها ما شاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها ومن أراد الآخرة عليه صدق الله العظيم. صوت من السماء وإحكام وإتقاء تلا ما تيسر من آيات رب السماء المنزلة على قلب سيد الأنبياء لما تيسر من آيات سورة الإسراء تلا علينا علم من أكرم القراء فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي ونبت بيت القراء العظماء بجمهورية مصر العربية وابن المدرسة الكريمة التي تقلد ولا تقلد مدرسة الراحل الشيخ الشحات محمد أنور. أيها الإخوة الكرام باسمي الحاج محمد مبحي صاحب هذا السراج العظيم ونجل الراحلة الكريم نشكر إلى كل من أدى واجب عزائم الليلة نشكر أيضا لصاحب الهندسة الصوتية الحاج سليم المور المقيم بصف الزرق وإلى صاحب الهندسة الكهربائية الحاج أحمد مختار بنور طريق ومقدم واجب الضيافة أولاد النمر بالبشنيني ونشكر أيضا إلى كل من شرفنا بأداء واجب الأعزاء باسم الحاج محمد أبو مهدي إلى جميع السادة أعضاء الرابطة العامة لأعمال الفراشة والكهرباء جمهورية مصر العربية أشكر لحضراتكم أيضا باسم أبناء الرحلة الكريمة الأستاذ رضا والأستاذ أحمد والأستاذ السيد والكابتن إبراهيم أبناء الرحلة الكريمة وأشقاء الحاج محمد أبو مهدي إلى كل من بادر وقدم واجب العزاء شكر الله سعيكم جميعا وندعوه ألا يريكم مكروها أبدا. أيها الإخوة الكرام